يقول السائل: هل في اليانسون زكاة زروع؟ وما هو نصابها؟ علما بأن معي شريكا، وكيف أحسبها علما بأن الأرض الزراعية مستأجرة وهناك مصاريف أخرى تم صرفها على الأرض؟ الجواب: عند مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن كل ما تنبته الأرض فيه زكاة مهما كان نوعه، فاليانسون فيه زكاة، أما نصابه فلا بد أن يبلغ 648 كيلو. 600 اللي هي 5 تساوي 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث، فهو يساوي بالوزن 648 كيلو. لا، إذا بلغ النصاب. إذا لم يصل اليانسون أو غيره إلى هذا الحد فلا زكاة، لأنه أقل من النصاب. وكذلك الشركاء، لا بد أن يكون لكل شريك نصاب 648 كيلو. فلو 5 شركاء مثلا معهم 250 كيلو أو 2000 كيلو ونص مثلا، كل واحد 500، يبقى لا زكاة عليهم جميعا لأنه لم يبلغ النصاب. وطبعا بالنسبة للأرض المستأجرة والمصاريف التي تم صرفها، إذا كانت ديونا عليهم، يعني الإيجار دين على الشركاء، وكانوا يتسلفون وينفقون على الأرض، وكانوا يتسلفون وينفقون على الحصاد، فهذه الديون تخصم من الناتج أو من الحصاد كله. ثم ننظر إلى الباقي، إذا بلغ نصاب بعد خصم الديون، ولا أقول المصاريف لأن المصاريف قد تكون من جيبك، إذا كانت من جيبك فلا تخصم، الإيجار إذا دفعته من جيبك فلا تخصم، أما إذا كنت ستدفع الإيجار بعد الحصاد أو تدفع مثلا أجرة الرجال بعد الحصاد أو أي مصاريف تدفعها بعد الحصاد، فهذا كله يخصم. وننظر إلى الباقي، إذا وصل مقدار كل نصيب كل واحد إلى 648 كيلو وجب عليهم الإخراج، وإلا فلا زكاة عليهم، والله تعالى أعلم.